بسم الله الرحمن الرحيم. قدم حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه وأخذ فوائده، فمن فوائد هذا الحديث استحباب الجهر، استحباب تطويل قراءة سورة أخرى مع سورة مع الفاتحة في الأوليين. حكمه يعني هل هو محل خلاف أو محل إجماع؟ محمود قراءة سورة في الأوليين بالإجماع ما في خلاف، قراءة سورة في الأخرين هذا في خلاف. الأول أول يشفع نقرأ سورة لا يشفع نقرأ سورة قراءة الأخرين، وهذا دفع عليه حديث الكتابة أنه قال أن يوسف كان في الأخرين بالفتح. القول الثاني أنه يشفع نقرأ أنه في حديث الرسالة الخضري قال كنا نحن نشفع نقرأ يوسف لم تكن في الأولين بمطار ألف ثانية من ذلك والأخرين يعرفون من ذلك. والنصف كم آية؟ فتح سبعة وسورة أخرى. والراجح القول القول الثالث أنه يقرأ أحيانا على قلة. نعم. القول الرابع أنه يقرأ في العصر فقط فتكون أخرين سورة في الظهر فقط في العصر، يعني لأنه قال العصر على النصف من الظهر. يعني أنه في العصر ما يشرع أبدا. لا ما يشرع أبدا. نعم. والراجح طيب هذان الحديثان احدهما دلاله ظاهر واحدهما دلاله نص. نص يعني النص هو الذي لا يحتمل معنى اخر. ايوه. وحديث ابي سعيد يحتمل انه وهو تطويل القراءة بالفاتحة بدون أن يقرأ شيئا آخر. طيب وش يعني لماذا يطيل الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ نحن لو وطعنا أو لو ذهبنا إلى حديث أبي سعيد كان يقرأ، يعني ظاهر أنه يقرأ، لكن أقصد إذا حملناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، لماذا يطيل؟ ربما لأن الركعة الثالثة والرابعة ليس فيها إلا الفاتحة ولا لا؟ طيب أيهما أفضل، قراءة سورة كاملة ولا بعض سورة؟ طيب كيف يكون هذا هو الأفضل وهو أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ ببعض سورة؟ أيوة. قرأت يا مالك؟ قرأت الدرس ولا ما مداك؟ طيب هل يستحب للإمام أن ينتظر؟ نعم يستحب للإمام أن ينتظر على قولين، القول الأول أنه يستحب للإمام أن ينتظر، والقول الثاني أنه لا يستحب. وقال الإمام البخاري أن هذا لا يعرف عن الفتح. وش اللي ما يعرف؟ انتظار لو كان ما يعرف سنة انتهينا. والراجح أنه يستحب ما لم يكن فيه مشقة على السلف، بناء على أنه لا يعرف عن السلف ولا لا؟ لا هو إحنا ما قلنا ما يعرف عن السلف. طيب أنا ما أستطيع أسمع، خلنا نسمع خالد إذا. ها أيوة لا احنا ما قلنا، احنا قلنا كذا لا ها يمكن انتم فهمتوا انا لما انا لما قلت ان الامام البخاري قال انه ليس عن السلف نقلا في هذه المساله، ليس المقصود انهم لم يفعلوه، المقصود انه لم ينقل عنهم لا نفي ولا اثبات. انتم فهمتوا أنه لم ينقل، والراجح إيش؟ أنه ينتظر. طيب